سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه. نواصل الدرس بهذا الكتاب المبارك، له كتاب الفريدة الإمام أحمد بن محمد الملقب والشهير بالترزيلي رحمه الله تعالى. وكان الدرس الأول انتهى بنا إلى هذا البيت: فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. مش كده؟ الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. مش قلنا نسمع نفهم الفهم مقدم على السماع؟ قلنا معلوم، لأنه أي كائن موجود في الوجود هو باعتباره موجود، لكن وجوده جائز وليس واجب. الأشياء الموجودة دي كلها من الفرش إلى العرش، الموجودات دي كلها وجودها جائز ما واجب. ما معنى وجودها جائز؟ أنه لو كان وجودها واجب كان تكون موجودة من الأزل، ولو وجودها واجب تستمر إلى ما لم يزل، لكن هي من الأزل مات، وفي ما لم يزل هتبقى مات. تدليل على أن وجودها جائز. لكن الله سبحانه وتعالى موجود، لكن وجوده واجب الوجود. واجب الوجود نحن قلنا شنو الواجب به؟ عرفناه بأنه هو الذي لا يقبل النفي بحال، والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت بحال. يعني الشيء كان قال واجب بمعنى شنو؟ ثبوته ما بيقبل النفي. راجع لنا. وكان قال شيء مستحيل ما بيقبل الثبوت. عشان كده شنو؟ ما في واجب الوجود وبقى ما موجود. لا لا، بقى موجود. الله سبحانه وتعالى وجود واجب الوجود. صفاته الذاتية واجبة الوجود. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى موجود وصفاته موجودة. أما المخلوقين دي كلهم شنو؟ وجود وجود جائز. عشان كده قلنا دائما بنذكر الكلمة دي العوام، لما تقول للواحد انت قريت التوحيد يقول انا قريت التوحيد، يلا وريني. يقول الواجبات في حق الله عز وجل 20 صفة، الوجود والقدم والبقاء والمخالف للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما حيا مستمعا وزيرا ومتكلما. ولا الوجود دي صفة من وجود صفة الله، يعني ما صفة مخلوق يقول لا لا ما صفة الله. الله سيد إنت موجود ولا ما موجود؟ موجود سيد. إذا وجودك برضه ما صفة ليه؟ إذا وجودك صفة ليه؟ وجود الله صفة ليه؟ الفرق بين وجودك ووجود الله سبحانه وتعالى شنو؟ أنه وجودك بإيجاد موجد، ووجود الله ما بإيجاد موجد. وجودك سبق العدم، وجود الله سبحانه وتعالى ما سبق العدم. وجودك جائز الوجود، وجود الله واجب الوجود. عشان تعرف الفرق بين وجود الله ووجود. فإذا التوحيد معناه شنو؟ ابن تيمية قال أحسن كلمة في التوحيد قال الجالب جنيد. أحسن كلمة قال فسر بها التوحيد قال الجالب جنيد. قال شنو؟ قال تمييز الخالق من المخلوق. والخالق ما واحد والمخلوق متعدد. انت قدرت عرفت انه ده دي صفات الخالق من المخلوق ما تستغيث وحتى هو براه تحفظ عليه، تسلع الخالق براه من المخلوق. حتى قدرت طلعته ويظل من وجوده ولا ما طلعته؟ طلع ولا ما طلع؟ طلع من وجودك ومن وجود شنو بقية المخلوقات. معناته ان الله سبحانه وتعالى موجود، لكن وجوده شنو؟ واجب وليس شنو؟ الجاهز ووجود ما بإيجاد موجد ما في يعني موجد أوجد لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مخصص ولا مخصص مخصص البسوي مخصص البسوي الله ما يحتاج إلى أي حاجة لا البسوي ولا البسوي وعلينا عشان كده بيقول وجود واجب الوجود طيب أقول طيب ما نقول هو اللي خلق وجوده برضو لا لأنه خلق وجوده شنو ما فاسد في الأصيلة يبقى إذا شنو يعني إذا وجوده ذاته ما سبق العدم يبقى ما إذا وجوده ذاته شنو بقى خلقه برضو ما إذا والخلقه ما بيبقى إلا أصلا ما بيبقى إلا إلا واحد وما بيبقى بيخلق إلا واحد كونه في غير خلقه يحصل تنافس يا يكون ده هو الإله يا ده يكون الإله لكن ما ممكن الإله الاثنين يكونوا جنو إله وعليه ما بيخلق إلا جنو إلا الإله وإذا اللي بيخلق شنو واحد ما ممكن يكون هو الإله اللي بيخلق ويكون وجوده شنو خلقه ده تنافس لأن بيخلق كم واحد بس متى ما بقى خلقه يبقى شنو ما إله عشان كده هنا الملحدين جابوا كلمة الكلمة جابوها قال شنو ذكر شيخ حسن الصفار في آخر كتابه تنقيح الحكومة العالية بما ثبت وما لم يثبت من حديث الجارية قال يقول لك هل ربكم يقدر يحمل صخرة عظيمة قدره ولا ما بيقدر قال أول حاجة السؤال باطل أول حاجة ما في صخرة قدره وعظم الله عز وجل لا يوصف بشنو بالمقدار وبمسد المسافات وغير ذلك لأن العظم بتاع المخلوقات بالمقدار وسد المسافات ده كده يهودين سؤال آخر قال الملحدين بيقولوا طيب هل إلهكم ده بيقدر يخلق إله زيه ولا ما بيقدر يخلق قال الزول الأمير اللي قال لهم بيقدر يخلق بوجوده ما جاي فما قال ذاك إله وده شنو إله يبقى الإله كم اثنين مثلا بقى اثنين ما ممكن يبقى شنو يبقى جائز ممكن يبقى مليون إله ثاني قال كم قلت له ما بقدر يقول إله كنت كان كده عاجز فقلت بيخلق معناتها طيب فلنفرض أنه خلقه أنتم بس ما عندكم خبر لأنه في إله ثاني لك بتعبدوا إله واحد والآلهة متعددة رأيك وشنو طيب لو سألك السؤال ده سائل الملحد لماذا تجيبه أنتم مناتهم الناس قلتوا ما يقروا العلوم العقلية كما يقروا العلوم العقلية اليهود كان جابوا لكم شبهة تخلوا دينكم النصارى خلوكم تخلوا دينكم لولا لطف الله جل وعلا اللي جعل لكم شنو الدين بتاعكم شنو صبغة الله ومن أحسن الله من الله صبغة ونعم الله أبدون يعني الإيمان السبق في قلوبكم زي الصبغة الصوبة شنو بالصبغة بتاعته يلا تقول لي شنو أول حاجة سؤالك ذاته فيه تناقض التناقض وين؟ أنت بتقول هل إلهكم ده يقدر يخلق إله آخر؟ ما ممكن اللي بيخلقوه ده يبقى شنو؟ لأن الإله كم هو؟ واحد إذن الخلق ده أصلا ما إله وتسميته بالإله ما بتصح لا في اللغة ولا في الشرع يلا أقول له والعجل سؤالك متناقض أنت ما بتعرف الإله عشان كده بتسأل هل يستطيع الإله أن يخلق إلها آخر؟ قل له اللي بيخلق ده واحد الخلق ده أصلا ما بيبقى إله يلا ثاني جيب سؤال عشان أتيك إذن اتضع علينا قال فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود كون نصف الله سبحانه وتعالى بالوجود قال لشيء واجب أن نثبت لله عز وجل الواحد المعبود هل بيعبد العباد الكلمة مشهورة هنا عند أهل التوحيد هل الوجود صفة الوجود أم الوجود أين الموجود ده العشائر فيما بعد بيت واحد أولاد أبو واحد واحدين قالوا الوجود صفة الوجود واحدين قالوا الوجود هو عين الموجود أبو الحسن الأشعري ذاته قال الوجود عين الموجود عين الموجود وقال لنا يا شيخ الوجود هو شنو عين الموجود عين الموجود بمعنى أن الموجودات دي كلها يعني الله سبحانه وتعالى كان قلت الوجود معناه الوجود ما صفة طيب انتوا حتى ما عديتوا الصفه؟ قال ده تفاهم الصغر. يعني كان قلت وجود الله بمعنى عين الله. فعليك وجود بمعنى عينه. عشان كده قال كلمة الوجود ما صفة للوجود، هو عين ذاته عين الوجود. وآخرين قالوا اسمه هو موجود والصفة والوجود صفة. ده قول منه؟ ده قول الأزهرية، هو اللي درجت عليه الكتب الصغار اللي ماشيين عليها في الأضاي. أما الأشعري نفسه قال الوجود عين الوجود، وهو الذي رجعه السبكي في جمع الجوانب. لكن حكى قال الخلاف فيه إن شنو هذا الأشعري. وعلينا ولا ما علينا؟ طيب يبقى المسألة هسه كون غير نعرف أن الوجود يبقى صفة الوجود ولا عين الموجود، يتطلب في ترتيب واحد من الأشياء دي إلا تفهم الشيء بأعماقه وتفهم اللغة ذاتها اللي بتدل على كلمة الوجود وموجود والوجود عشان تفهم. حتى كان واحد قال وجودكم هناك أخير من وجودكم هنا، هل بيقصد وجودكم بمعنى وجود صفتكم هناك أخير من وجود صفتكم هنا، ولا وجود ذاتكم هناك أخير من وجود ذاتكم هنا؟ لاحظوا كويس، كيف تعرف تجول بعيائي أبو يا غادي وجودكم هناك أخير من وجودكم هنا. مع اللفظ بيحتمل، بيحتمل شنو؟ بمعنى كينونة الوجود ذاتها، كون يكون الوجود، كينونة الوجود اللي هو التواجد. التواجد معناه في لحظة من اللحظات في وقت من الأوقات توجد في محل بالنسبة للمغلوق. إذا اسم التواجد، التواجد يعني تواجدكم هناك. يعني أنا لما قلت لك وجودكم هناك أخير وجودكم هناك فقط تواجدكم، أطلقت كلمة الوجود وأنا قاعد في الجاز التواجد. زي ما بتقول شنو ممنوع البول، البول ده شنو؟ عبارة عن ماء السائل البيجي شنو من القبل. إذا ممنوع التبول، قصدنا التبول وأطلقنا البول. عشان كده هل المخلوق قاعدين به شنو؟ قاعدين به الكينونة ولا قاعدين به الذات؟ محتمل للإثنين. لو آينت له باعتبار يكون قاعدين به الكينونة، يعني الكون تكون هناك، وكان آينت له من جانب آخر يكون شنو؟ قاعدين به شنو؟ وجود عينك ذات. كل ده يحتمل. عشان كده المذهبين لما قال شنو الوجود عين الوجود، لو تقصد ذلك المعتقد صحيح، لو قلت الوجود صفة الموجود برضه المعتقد صحيح. عشان كده ما قالوا تفاصيل كثيرة، قالوا في خلاف، واحدين رجعوا عين الوجود واحدين رجعوا شنو صفة الموجود. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ عشان كده شنو اللغة بتحتمل. يلا وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ طيب يلا تكملة لهذه المسألة الاختلاف لفظي. هاي لأنه الخلاف ليه بقى لفظي؟ لأنه دين فهموا حاجة ودين فهموا منه شنو حاجة تانية، ولكن المطلوب كل شنو واحد. يلا فهمنا الحتة دي ولا ما فهمنا؟ إذن ده اسمه الوجود وده اسمه شنو الموضوع. طيب مسألة بتاعت وحدة الوجود، وحدة الوجود خلينا نربطها بالمسألة دي عشان نفهم حاجة. معناها شنو؟ جماعة بيقولوا فكر الصوفية يعني لما تغرق في العبادة بتقولوا أن المخلوقات كلها وعلى عبارة عن شيء واحد. قال يا أخوان غير الناس يقاموا مش تسمع ساكت وحتى من يتمر يكرروا عليك ما تكرره. بيقولوا شنو؟ بتقولوا المخلوقات دي والموجودات دي كلها وشنو؟ والله سبحانه وتعالى شيء واحد. يعني فيها كلمة شنو معنى قال وحدة الوجود؟ معنى الوجود كله شنو وحده. يعني الله والمخلوق جعلتهم شيء واحد. يعني عندكم الجماد ده حسب زعم الناس اللي يزعموا أن الصوفية قالوا كده، يقولوا إنه الصوفية عندهم الجماد والإنسان والحيوان كل شيء واحد. فكره ابن القيم بيقول شنو؟ فالقوم ما صنعوا إنس ولا جن ولا طير ولا حيوان، بل عندهم المعقول والمطعوم والمشموم. قال والمسموع بالآذان عندكم قال ما كنت الله أن يكون في الإنس ويهو الجن ويهو الطير ويهو الحيوان والعياذ بالله، قال يهوشن عندكم الآب يقول يهول بيشربوا يهول يشموا يهول بيسمعوا. قال ده عمكم انتم موجودين. طيب وهل الصوفية هم بيعتبروا الكلام ده؟ إذا أول حاجة بدوا بيها الصوفية قالوا مصطلح أخطأ فيه الناس خطأ كبير على رأسه مصطلح كلمة وحدة الوجود. لمن تسمع كلمة وحدة الوجود معناتها باعتبار ماذا؟ ما توسع معناها باعتبار ما كهر. وفي نفس الوقت المصطلح بيجعل كلمة وحدة الوجود هي في ذاتها شنو؟ ممكن صحيحة. الفهم ذات الركبة فوق ذاته خطأ. وحدة الوجود هم بتفسر بشنو وحدة الوجود؟ قال الوجود ذاته مع واحد. الوجود ذاته شنو؟ قال واحد. طيب كيف يعني الوجود واحد؟ ده انسو ده جن وده جماد وكده وغير ذلك. يلا الوجود قال بيقصد بيه وشنو بيقصد بيه الموجود؟ الموجودات دي كلهم باعتبارهم شنو؟ بعد الله سبحانه وتعالى شنو؟ ماشي واحد. واحد شنو؟ اسمها مخلوق واسمها مخلوقات واسمها الكائنات اللي ربنا سبحانه وتعالى كونها. خد بالك جدا دي اسمها كلها شنو؟ كلها طيب كلها اسمها شنو؟ طيب كلمة وحدة الوجود. الوجود طيب قالوا هل الوجود متعدد ولا وجود واحد؟ قال الصوفية قال الوجود واحد. قال ما متعدد. الوجود بمعنى شنو؟ الموجودات اللي الله خلقها سبحانه وتعالى كلها شنو؟ واحد. الاختلاف ولا التقاسيم والمسميات دي يسمى حيوان ده جماد ده انس ده جن الى غير ذلك. لكن شنو باعتبارها واحد؟ واحد شنو؟ مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ده هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. خلق الله بمعنى مخلوقات. كده القران جملهم ليس في التوحيد. طيب الموجود وينه والمعدوم وينه؟ واحد. اثنين ده جانب المخلوق جانب الخالق. خطوا بالك من كلام الله. قالوا الله سبحانه وتعالى موجود وقالوا وجود الله عز وجل وجود حقيقي ووجود المخلوقات شنو يا أخوانا؟ وجود لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى قالوا شنو؟ حادث. الوجود الحادث ده ربنا في القرآن يعتبر أنه موجود وتارة يعتبر أنه ما موجود. وجود تاع المخلوقات القرآن مرة في ذلك ومرة في ذلك ما معدوم. ليه مرات القرآن يجعله موجود ومرة في ذلك معدوم؟ لأنه باعتبار أنه هو كون سبق العدم ووجود جائز وراح يسبق العدم راح يجيه العدم والفناء يفنى. إذن الشيء المائم بوجود من ذات وجود اسمه عدم. ما عنده وجود من ذاته وجود شنو؟ اسمه عدم. إن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه شنو؟ هو الباطل. هو شنو؟ الباطل. خطيت بالك انت في الحتة دي يا أخوانا. الله هو الحق قال ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب الحق بمعنى الثابت وما يدعون من دونه شنو يا أخوانا؟ هو الباطل بمعنى الناسابي لأنه بيتنهي بيتغير بالكمال. خدنا بالنا شنو يا أخوانا؟ يعني إذن الشيء الله سبحانه وتعالى جعل شنو؟ هو الحق. الحق معناه الثابت والمعنى الحق الذي هو تلك الباطل لأن الثابت هو تلك الباطل. أما البيتنهي شنو؟ وجوده جعله أدب. لما ربنا قال كل من عليها فان بيفنى. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال هو الأول والآخر. طيب هو الأول بيعرفناه والآخر شنو؟ وجودكم كل شنو؟ ما دام ما إتوا وجودكم ده ممكن العدم يطرأ عليه قبل ما يطرأ عليه الأدم هو اسمه شنو؟ اسمه الأدم. وبعليك يا شيخ أصل العدم طرأ عليكم ولا ما طرأ؟ مش غاب اللي يطرأ عليكم ولا ما غاب؟ لان القابل يطلع عليه العدم وان كان موجود فهو شنو؟ معدوم، معدوم باعتباره شنو؟ سيعدم. عشان كده ذلك السر في هذا الكلام كله بين النبي عليه الصلاه والسلام في حديث البخاري، قال اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد، انا كل شيء ما خلا الله باطل. النبي قال لك صدقت، وكل نعيم لا مهاله زائل. النبي قال لك كذبت. اي حاجه ما خلا الله باطل، ما معناها على كل شيء ما خلا الله، هذا الله اسمه باطل. وعليك وانا ما دون من دون هو الباطل، وانا ما دون من دون الباطل برضه. ما معنى الباطل؟ معنى البيطمئن، البيطمئن عدم في النهايه في الوجود. وعليك يا شيخ أنا قال أصدق كلمة قالها الشاعر. الشعراء في الدنيا كم هم؟ لكن قال الشاعر قال كلمة أصدق من الكلمة دي. قال ماذا؟ كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى شنو؟ باطل. في باطل بمعنى شنو؟ راح يبقى شنو؟ عدم. راح يتمهل. يعني الشريعة جعلت أن الشيء اللي في المستقبل يطرى عليه الأدم وجود ذاته شنو؟ أدم. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لما واجب الوجود اي طيب اذا المصطلح بتاع كلمه وحده الوجود هنا من هذا الباب شنو؟ خطا. يعني كلمه تجعل انه كم وحده الوجود، لانه باعتبار الموجود وجود شنو؟ عدم اصلا. وجود المخلوقات شنو؟ عدم. اذا يبقى الوجود شنو يا قلنا؟ موجود الله سبحانه وتعالى هو الوجود الحق، الباقي كله شنو؟ عدم. عشان كده شنو؟ ده المصطلح بتاع وحده الوجود شنو؟ خطا. العلامه احمد القطعاني الذي رد على أبي بكر الجزائري في كتابه يلا إلى التصوف يا عباد الله وسماء الحجة المغطاة، رد على كتاب إن التصوف إلى عباد الله يبين هذه المسألة. والعلامة الشيخ عيسى عبد الغادر في كتابه حقائق عن التصوف يبين المسألة ذات وجهة الوجود. واحد، أنا دايركم لحد هنا تفهموا الحديث، أنا داير نوريكم الحاصل معي. يلا أمشي لقدام. ذكر السادة الصوفية في جميع أمهات كتب التصوف كالغزالي في الإحياء وكأبي طالب بن المكي في القوت وكالسهر وردي في أوارف المعارف وكالدراج وغير ذلك وكالحروي المجسم الذي انتمى إلى الزهد والتصوف لا من شرح ابن قيم الجوزي كتابه الذي هو اسمه منازل السائلين وتم كتاب في مدارج السالكين شرع منازل إياك نعبد ونستعين. دول كلهم لمن بحثوا في حاجة اسمها شنو يا أخوانا؟ ترقي إلى الله عز وجل في العبادة شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ذكروا باب اسمه باب الفناء، وذكروا باب اسمه باب البقاء. الفناء والبغاء، البغاء ده شنو؟ الفناء ده شنو؟ الفناء هو شنو؟ أنك إنت الحديث هنا قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله بدرجة أولى كمثال، ما تقدر تعبد الله بدرجة أولى، تعبد الله بدرجة أقل من هي درجة شنو؟ هي بتاعت عامة الناس أنهم شنو؟ الله يراهم هم ما يراهم. لكن لو أنت تعبد الله زي كأن الله سبحانه وتعالى بيشوفك أنت بتشوفه، العبادة تكون في منتهى الإخلاص. يلا الترقي في هذه المراتب لا من تترقى تترقى تترقى بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال بتمر عليك ثلاثة أشياء في مسألة بتاعت الفناء. قال الشيء الأول قال تفني أو تفنى أن إرادة ما سوى الله. الثاني شايف شهود ما سوى الله. يلا والثالث كمان بيقول شنو؟ يعني الفناء أن وجود ما سوى الله. خلي أفهم الكلام الثلاثة ده. إن شاء الله بلدي تغيرين ولا نايم؟ لم تستغرف العبادة شنو؟ أول حاجة بيجيك شنو في الفناء؟ قال الفناء شنو؟ عن إرادة ما سوى الله. بتصل لمستوى على أنك ما بتريد إلا الشيء اللي الله بيريده. ده مقام من مقامات الولاية. يعني حاجة الله ما بيريد إذا تكون قريبة. لأنك أنت ما ممكن تصل لمستوى الولاية وتكون عاصي لله سبحانه وتعالى. قابل للاختيار، لكن في اللحظة اللي أنت متوج بتاج الولاية ما بتعصي الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان شنو الله سبحانه وتعالى مدى شنو الأطاع، وهذا مستحيل. وعليك يا شيخ الولي معصوم ولا ما معصوم، لكن في اللحظة اللي هو اسمه ولي ولا من القرآن بيمده بنفس الصفة، في اللي هذا ديك اسمه شنو؟ اسمه محفوظ. محفوظ معناه شنو؟ المعصية ما ممكن تقع منه. يقفل المعصية ما وقع منه. لكن ممكن تقع منه لكن ما وقع منه. كون المعصية ما وقعت منه قابلة أن تقع منه ساعة المدح ده معناته شنو؟ معصية ما عنده. لو قلت عنده المعصية ما نرى ربنا مدح منه العصاة. الله ما مدح العصاة. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ يلا طيب. عنده حاجة عنده صفة اسمها شنو؟ اسمها الحفظ. في الصلاة الناس في الأنبياء هناك اسمها الاسم. في الأولياء اسمها شنو؟ الحفظ. محفوظين. يعني هو الولي محفوظ. تفنى عن إرادة ما سوى الله. بمعنى شنو؟ تصل لمستوى أنه الشيء اللي الله ما داره تبقى المستقبل. وضربوا لها مثال قالوا شنو؟ ضربوا لها مثال بقول أبي يزيد البستاني. قال أريد ألا أريد إلا ما يريد. أنا عايز أبقى ما أريد إلا الشيء اللي الله دايره. أريد ألا أريد إلا ما يريد. عشان كده شنو؟ يلا يبقى في نفس الوقت شنو؟ بقى لا يسألني ما لا أريد. هذا مستأذن لو يزن هو كده أو كده. لأنك بقيت ما تريد إلا شنو؟ الشيء اللي الله يريده. ده شنو اسمه الفناء الإرادة شنو؟ ما سوى الله. ما معنى أن إرادة ما سوى الله؟ يعني شيء ما بيريده الله إنت ما تريده. ده شنو؟ متفق عليه مطلوب شرعا. الثاني اسمه شنو؟ الفناء عن شهود ما سوى الله. الفناء عن شنو؟ شهود ما سوى الله. شهود قلنا بالعين ولا بالبنين. لابد أن تعرف المصطلح بتاع التصوف. حتى ابن تيمية بتعنته الشديد قال الإنسان الماجري فن بتاع قوم أو مصطلحهم لا يجوز أن يتكلم فيه. قال مثل التصوفية. يعني كلمة الشهود يقول لك مشاهدة الرب ومشاهدة الرب ما بيقصد أنه يشاهد الله سبحانه وتعالى بالعين. لكن متى ما ذكروا الشهادة شنو قال المشاهدة بيقصد شنو؟ مشاهدة القلبية. قال عشان كده شنو؟ أن المشاهدة القلبية هي المعتبرة. تقدر تخش في الإسلام تقول أعلم أن لا إله إلا الله وأعلم أن محمد رسول الله. مش كده بتقول شنو؟ أشهد. عشان كده دايرين الشغل هنا في البلد. أعلم بعلم أرى بيرؤي شوف. لكن ده كله ما بتحصل في الإسلام إلا أشهد. أشهد ده شهود وده شهود شنو؟ شهادة القلبية يا شيخ. يلا الفناء عن شهود ما سوى الله. يعني القلب يبقى يفقد التعلق بأي شيء إلا التعلق بالله. خذ بالك بها معنى الفناء عن شهود ما سوى الله. القلب يفقد شنو؟ التعلق به. يبين قلنا إرادة. وهنا كمان شنو؟ تعلقه. القلب ما يشاهد ما يعتمد ما يلقى ما يلقى شنو هو إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قلبك يطلع من العالم بتاعك شنو؟ أنه ما يتعلق إلا بالله عز وجل. المخلوقات دي ما فنت ما انعدمت لكن كثرة تكرارك لذكر الله عز وجل تجعل أذيك عن المخلوقات شنو يا أخونا؟ انعدمت. عشان كده بيقول شنو؟ الفناء عن شهود ما سوى الله وليس الفناء عن وجود ما سوى الله. كل الأخطاء والضلالات التي يقع فيها الوهابية بأنهم لم يستطيعوا إلى اليوم أن يفرقوا بين الفناء عن شهود ما سوى الله والفناء عن وجود ما سوى الله. بيجعل الفناء عن شهود ما سوى الله هو عين الفناء عن وجود ما سوى الله. فهمت ولا لسه؟ فاضي مولا؟ لما تستغرق العبادة يعني غير الله سبحانه وتعالى موجود ولا ما موجود؟ لكن القلب بشاهد إلا منه. إذن لما تعبر عن عبارة بتقصد أنه فنت الأشياء عن الشهود وليست الأشياء أنها فنت عن الوجود. الثالث ده بتاع أهل الإلهاد قالوا شنو؟ الفناء عن وجود ما سوى الله. تجعل أن المخلوقات كلها شنو؟ فنت. ما في في الوجود إلا الله. تجعل أنه الله والمخلوق. وهذا هو عين الإلهاد ولا يعتقده الصوفية. وقع علينا الحتة دي يا شيخ؟ لا ما وقع عليه. العلامة مولانا الشريف إبراهيم سالم الحسيني مساه الله بالصحة والعافية قال كل ما في كتب الصوفية من الأقوال اللي بينسبوهم لها لوحدة الوجود هو من باب وحدة الشهود. وأما الأطفال اللي نحن بنناقشهم هم ما وصلوا مستوى أنه يعرفوا شنو الفرق بين الوجود والموجود والشهود وهدة الشهود وهدة الوجود والإرادة عن وجود الله عز وجل، لا يعرفون هذه المصطلحات، لكن في المقابل شيوخ بيعرفوها وقرروها وأقروا بها. فاهمين الكلام ده ولا ما فاهمين؟ قلنا كتبنا بتاعت الصفوف كلها ذكرت الكلام اللي ذكرناه لابن تيميه جايبه في مجموع الفتاوى بالحرف وبالفناء الثلاثه، بين ان الاول نمره واحد والثاني نمره اثنين اقل منه درجه والثالث يعود اهل الالحاد. وعلي يا شيخ الفناء عن اراده ما سوى الله بتاع الانبياء والامه، والفناء عن شهود ما سوى الله عز وجل قال ده بتاع جماعه من الاولياء الاخرين لكن في وضوح اقل من ده ثلاثة فهمه ودرج فوق سيدنا عيسى عليه موسى عليه الصلاه والسلام مشكله تاريخيه كبيره. والثالث كمان شنو الفناء عن وجود شنو ما سوى الله قال له تعالى الالحاد ناس وحده الوجود. حطيت بالك ده في مجموع الفتاوى، وده في كتاب العبوديه نفس العباره الموجوده في مجموع الفتاوى عادها. عشان كده لمن ذكر القسم الثاني اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله قال فاذا قوي على صاحب الفناء هذا فانه يطيب بذكره عن مذكوره وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته وب يعني معرفته وعن ذكره عن مذكوره قال فيفنى. قال من لم يفن؟ قال المخلوقات العبد فمن سواه ويبقى الله سبحانه وتعالى. ذا كتاب موجود ومطبوع مجموع الفتاوى والعبوديه قال حتى الان. وبعدين يعني كل ما يكتبون الصوفية من الباب من القول بأنه قوة الوجود هو من باب شنو؟ قوة الشهود معناه أنه مشاعر القلب عندما تستغرق في العبادة أن القلب لا يشاهد شنو؟ إلا العظمة الإلهية. وليس المراد أن المخلوقات شنو يقولنا؟ فنت وإن عدمت. أما الفناء عن وجود يعني الفناء عن وجود ما سوى الله، الفناء عن وجود ما سوى الله معناه شنو؟ كونك تجعل أنه المخلوقات كلها فنت ما في يعني ما عندها وجود على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا حتى متى ما حصل أنه المخلوقات بقت واحدة ما بيحصل الاتحاد. نص الصوفية في كتبهم الأقلية وفي الكتاب اللي احنا بنقرأه ده جاي وفي ذات الدجنة جاي وفي وفي وفي بل الغزالي قبل كم؟ قبل 450 سنة نص في قواعد العقائد ونص في كتابه الإحياء ونص في جميع كتبه على أنه شنو الزول اللي بيقول في اتحاد الخالق والمخلوق تكافر إيمان صفات الله عز وجل. إذن فمن هنا لابد أن تعرف الفرق بين ما ينسب إلينا نحن كصوفية وبين ما ينسب شنو إلى الوهابية المخالفين. ما ينسب إلينا إما مكذوب وإما مؤول له وجه صحيح، هم أبو يشيلوا على الوجه الصحيح. القرآن كما شفت على الوجه الصحيح ما بتهلك وتخش النار للأبد. ولما وقع عليك يا شيخ ربنا سبحانه وتعالى قال شنو فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هل قال من روحي دمنه؟ فانجعلت عن الله سبحانه وتعالى عنده روح تبقى عقيدة صحيحة ولا باطلة؟ يخش وين بعدين؟ في البلكونة ولا الجلكونة؟ يخش النار ويخلط فوقها. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ وروح منه لمن تقول من بمعنى جزء من الله سبحانه وتعالى يكون يتغطى عقيدة بتاعت من يغن النصارى. إذن القرآن لابد أن يهمل بالحمل الصحيح كما أن أقوال أهل العلم تقبل على الحمل الصحيح. كل ما ينسب إلينا إما مكذوب وإما مؤول له وجه صحيح ها. ولكن لا نقول بما ينسب إليه ولا ندعو إليه ولا نعتقده. ما شو واحد من الصوفية قال أنه نحن نعتقد ذلك ولا قرره. صاحب إذا تدجلنا قال ولا تصخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صار وذاك كالقول بالاتحاد نهلة أهل الزيت والإلحاد. ولا تصخ أو أتستمع قال لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صار، لأنه لا من يحصل جنو الفناء ما بيحصل جنو الاتحاد. لغاوك عليك يا شيخ تتحد الاتحاد معناه ضرورة الشيئين أو أشياء كثيرة شيئا كم واحد دعوة الاتحاد. قال أو تصدق لمذهب النصارى أو من إلى دعوة حلول النصارى، ناس انتموا إلى مذهب بدأ التطوف وصبوا بالحلول قال ما تنتصب إليه وذاك كالقول بالاتحاد. متى ما قلت بالحلول نزيك أنا قلت بالاتحاد لأولوه لفتاة الاتحاد. هي العقيدة وأصلها الدعوة. دينة أهل الزيق والإلهادي دي بتاعت ناس زائقين مرهدين ما عندهم دين. الدردير هنا قال لنا جنو، فهو الجميل والجليل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والصفح. ربنا منزه عن هذا. القبائل قبل 350 سنة قال وأنه لا يحل فيه شيء ولا يحل في شيء، لا حاجة تحل في الله ولا الله يحل في حاجة. يا عزيزة يلا قلنا ولا جبت ما قلنا، دي هي المسألة ذاتها عشان نفهم أن كلمة روح لسلوك ماذا فعل فهمنا يا أخوانا. إذا قال لأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، الوصف بالوجود الأزلي والوجود الذي لم يخلق العدم ده من واجبات الواحد المعبود. ليش نمولانا الظاهر بأن كل أثري يهدي إلى مؤثر فأعتبره اسمه تعليل. ليه كنت أن الله سبحانه وتعالى موجود؟ قال نوريك عشان خلاني الله سبحانه وتعالى موجود لأنه أي أثر الظاهر أن كل أثر يهدي إلى مؤثر. ورينا العالم ده كلنا اسمنا أثر لأنه اسمنا عالم علامة على وجود جابنا، أثر دليل على أنه شنو في مؤثر صوبنا. كان شفت في الطين ده المحل ماشي تقول أكيد في هذا مسجد للجاز، وكان كان المحل ده ما فيه مسجد توجيه لجوزه أكيد أنه جابوه ما بيجا براه لأنه الجماعة ما بيجا براه. شايف كان الدنيا ليه بقت نهار ما ممكن يكون نهار جابوه، وكان نهار بقت ليل يكون الليل ده جابوه، كان الجو حار بقى بارد جابوه، كان بارد بقى حار جابوه، كان مظلم بقى مطوي ولا مطوي بقى مظلم. ما في حاجة تغيرت من حال لحال شنو إلا وعندها شنو إلا وعندها سبب. عرفنا السبب ولا ما عرفنا السبب؟ لأنه الأثر يدل على المؤثر كده يا رزيدة. اعتبر الكلام ده قال فاعتبر فاعتبر. وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. وذي به بالتالي من اللغة العربية أخونا تعبوها لمن جات البلد هناك. العرب قال جنو هذه لمن جات هنا في السودان هنا في الوسط قلنا جنو به، لمن وشت الغرب أم الله ما لك قالوا ده كده يا وزيدة. دردقوها تعبة شديدة على وش الأجب كمان يشيلوها كرفسوها مرة واحدة يبقوها لغة ثانية يعملوا لغته في جواه. من هذه لدي لديه يلا من ديه ذا عمل الله إبالة تاري جنو أجب يشيلوها كرفسوها يلا يتعمل لغة منها يلا. قال وزي بمعنى دي الصفة اللي سبقت تحت الوجود دي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. تليها دي اسمها صفة شنو نفسية بتاعت الوجود. سموها صفة نفسية ليش؟ قالوا لأنها دلت على نفس الله عز وجل. صفة نفسية لأنها دلت على شنو؟ قالوا نفس الله، ذات الله، عين الله، وجود الله، يلا مائية الله، دي كلها شنو يا أخوانا معناه واحد بمعنى حقيقة وجود الله. بعدين يا شيخ كلمة النفس ها يجوز قالوا أن يصدقوها لله سبحانه وتعالى. ويهذركم الله نفسه، نفسه بمعنى شنو ذاته، النفس بمعنى الذات. كما قالوا النفس صفة زائدة على الذات، مين قلنا النفس هي النفس هو ذات الله عز وجل. كان كده شنو في عين الوجود، عين الوجود خلاف الخلاف. الخلاف في كون الوجود هي عين الموجود ولا صفة الموجود، قلنا ده من أصول العقيدة ولا من فروع العقيدة؟ من فروع العقيدة. عشان كده شنو الكلام اللي يوجد في كتب هاشمية القنابلة على كده كافر كافر كافر ما عنده قيمة. خليك من كونه يبقى علم ذاته، قيمة ذاته ما عنده لأنه ما يفرق بين شنو كذا، لأنه شنو كونه انت جعلت الوجود اين الموجود او ذا غير الموجود، هذا بحسب ما بدا لدين، وهذا حسب ما بدا لدين، لانه دلاله الالفاظ على المعاني مرات تدل على شيء واحد، مرات تدل على اكثر من شيء. كون واحد بيبحث عن الثواب وده بيبحث عن الثواب، ما يكون بس بمجرد ما اجتهدت في العقل واختلفت في الفرع يكون الزول فيهم الفهم الثاني يكون كافر، ما يبقى كافر. هو كافر وذا في سيدنا شنو كافر؟ وغالبا لا هو غالب، بس كده او زي ده. ها دي اسمها صفة نفسية، لأنها شنو قلنا؟ دلت على نفس الله عز وجل بمعنى ذاته جل وعلا. ثم تليها خمسة سلبية. الصفة السلبية يعني كل واحد منها بتسلب لله سبحانه وتعالى شيء شنو قلنا ما بيليق مع الله عز وجل. قال الصفات السلبية الخمسة ذاكرين هذه نماذج، لكن ما هي كل الصفات السلبية خمسة دي شنو؟ نماذج بمعنى شنو؟ أمثلة بس. قلنا لك الله سبحانه قال عنده صفات، قلت أضرب لنا مثال، قلنا لك عنده صفة القدم، صفة البغاء، أو قلنا لك عنده صفة القدرة وصفة الإرادة، مش معناه أنه بها كل صفات الله، دي صور أمثلة بس أديناها عليه. أما حد ما عندها، قال الصفة السلبية قال ما عندها حد. في فرق دقيق خالص. أنا يقول الصفات السلبية دي معناها شنو؟ أي صفة جات تثبت تنفي عن الله عز وجل ما لا يليق به وأثبتت له ما يليق به اسمها سلبية. خطيت بالك هنا في الحتة دي؟ يلا قال وهي أي الصفة السلبية دي؟ الصفة السلبية بيقول المراد بالعدم إذ السلب والنفي والعدم بمعنى واحد، وقدم السلبية على المعاني لأن السلبية كالتخلية شايف، والمعاني كالتحلية، والتخلية مقدمة على التحلية، والحق أن الصفات السلبية لا تنحصر في هذه الخمسة، إذ من جملة أنه لا ولد له ولا زوجة له ولا بسيطا ولا مركبا ولا في مكان ولا في زمان ولا في جهة ولا غير ذلك، وإنما اقتصر على هذه الخمسة لأنها أمهاتها من يوم الليل إلى بدء التالي. فهمني يا شيخ الصفة السلبية ضابطها شنو؟ تثبت لله سبحانه وتعالى شنو؟ شيئا يليق به، وتنفي تسلب عنه السلب بمعنى النفي ما لا يليق به اسمها شنو؟ سلبية. عشان كده الناس اللي بيقولوا لنا شنو يا اخوانا؟ اسمه حصرت اسماء الله وصفاته كلها في 20 جزء لين شنو؟ لا انت ما وصلت قريت انا تفهم ابيتنا. تعالوا نعلمكم ليها الليله دي، ندربكم ليها، ندربكم ليها ما 20 ولا 30 ولا 40، لكن لسه هيك ليه هسيبتوا لها حد ما هنا؟ زي ما قال الشيخ الياقوتي الوزير قال كنا في الجامعه في مناقشات، بعد ذكر التغيير ذكر الوجود هنا، قال يا اخي خليناها زمان وخلي قريناها زمان وخليناها زمان. انت لو قريتها زمان وخليتها زمان ما كفرت من زمان يا شيخ. اي زول قال ماذا هنا دخلنا شنو كافر ولا ما كافر؟ داير بس من ال 20 دي طلع لي واحد بس. قلت ما دايره الوجود فيها ما دايره ولا القدم ولا البغاء تطلع يا شيخ؟ ثابت بالقران والسنه ولا ما ثابت؟ ما فيها شنو كفر ولا ايمان؟ ما اعرف ماذا يقول. مركبين وحدي بس كان جبت انت الكافر. طيب يقول لي انت صفات الله سبحانه وتعالى يا اخي دي نماذج ذكروها لك الصفات بس عشان مو قد يفكر. نماذج دي من امثله الصفات من جمله الصفات. انا فهمت ولا ما فهمت؟ طيب بقيه الاسماء والصفات شنو؟ اللي الزول الداير يوصل في العلم يقراها. والناس ما بيعرفوها، ما بتبقى مسلم انك انت لا من تعرفها كلها تبقى مسلم. بتبقى مسلم عشان انك انت عرفت بعد من صفات الله عز وجل. يلا لابد تفهم. يلا فهمت ولا ما فهمت؟ الناس بيبقوا مسلمين عشان يعرفوا جميع اسماء الله وصفاته، ولا بيبقوا مسلمين عشان يعرفوا من اسماء الله وصفاته؟ طيب اسماء الله وصفاته كلها بيعرفوها منو؟ اللي بيعرفها منو؟ الاولي ولا الانبياء؟ ولا الاولي ولا الانبياء ما بيعرفوها كلها. واقي لك ولا ما واقي لك؟ حتى الأنبياء ما بيعرفوها. مين اللي قال كده؟ إمام الأنبياء والمرسلين قال كده. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحديث في البخاري. أو استأثرت، ما معنى استأثرت؟ الاستئثار هو الانفراد، أو كمان قال الله يفرط به ويبرى ما بيعرض للأنبياء ولا المرسلين ولا الأولياء وغالية ولا ما غالية يعني أن الناس مش بيقولون دي الحوالة بتاعتهم يعني كوراك اللي بيعملوا في التوحيد ما يعرف أي حاجة مش الناس بيبقوا مؤمنين أو موحدين لأنهم يعرفوا شنو جميع أسماء الله وصفاته بيبقوا مؤمنين وموحدين شنو يعرفوا من أشياء الأساسية الرئيسية موجود وواحد وعنده قدرة وعلى كل شيء قدير هو الموتي هو المالي هو النبي هو الدار تجوهر التوحيد خلاص الباقي اللي بتجي شنو كلها في هذا المنوال اللي بتعرفها والما بتعرفها كل ما عرفتها كل ما تتقرب إلى الله عز وجل كل ما عرفت أكثر تتقرب إلى الله عز وجل لكن مش بتبقى مؤمن لما أنت تعرفها كنقول لأنك تعرفها الصحابة ده ما يعرفوها النبي عليه الصلاة والسلام ما نطق بها يعرفوها طيب كلها كيف الأنبياء ما نطقوا بها يعرفوها كيف طيب بيجي عربي من البادية يسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام الليلة ويرجع البادية بتاعته يقدر يجيب التفاصيل اللي انت هكذا تجيبها دي ما بيجيبها ولا بيجيبها يا ود الشيخ لكن انه مثلا شنو اكتفى ليه وشنو انه الاساس العصي بتاع التوحيد العصي بتاع التوحيد شنو الله فيه الله موجود الله واحد ده كده بنقول لهم الثول المعتقد انه الله فيه والله واحد والله على كل شيء قدير بس فقط كان بيعرف ده اسمه مؤمن وتجري عليه احكام شنو يا اخي الاسلام مش انه قلت شنو الا تعرف راي ابن تيميه انت مغفل كبير خلاص مغفل كبير اكبر مغفل في الدنيا ولا ما وقع لك يا شيخ يلا فهمني يا شيخ الصفات السلبيه خمسه طبعا اذا ليس شنو اذا الخمسه دي شنو نماذج كامثله يلا عشان كده قال شنو كلمه حسي لما قلنا الوحدانيه قال الشيخ الساوي رحمه الله تعالى معلقا على ذلك قال لانه شنو قال الحافل قال ليه هسي قال ذكر الشيخ هسا ذكر الصفات بتاعت السلبية قبل الصفات بتاعت المعاني وصفات المعنوية قال الصفات بتاعت السلبية ليش ما قلنا قال اسمها التخلية تخلية تنجس وديك اسمها التخلية يعني إلا تشيل الوثغنة الوظيفة كان جزء أن تبدو يتبدو بها تعدد التخلي قبل التحلي قبل ما تجي الصلاة على النبي قبل ما تجي كلمة مشرفة لا إله إلا الله لا بد أن يكون من التنصل بالاستغفار التخلية أي الولد بتبدو بلا إله إلا طبعا من البداية يتبدو بالاستغفار اسمه التخلي حتى طبعا بتعمل الوسخة تلبس الجلابية الجديدة النظيفة إذا بتشيل الوسخة يعني طيب ده اسمه التخلي تخلي تحلي المحل يبقى شنو خالي من أي مانع بعد غناية إذا الماء بيليق مع الله كله شيلوا برسالة الماء بيليق مع الله بعد ما شالت الماء بيليق مع الله حتى نجاوب شنو الصفات التي ثبتت لله عز وجل مش بعد ما تجيب الصفات الثابته لله بعد ختم تجيب شغل مرتب ترتيبا علميا دقيقا التخلي قبل التحلي يلا وقع علينا قال ده واحد نمره اثنين قال ها والحق ان الصفات السلبيه شايف الصفات السلبيه شنو يا شيخ قال أن والحق أن الصفات السلبية قال لا تنحصر في هذه الخمسة إذ من جملتها أنه لا ولد له كون لا ولد له دي ما صفة صفة شنو لكن صفة السلب نحن دارينكم بس تفهموا الفرق بين الناس اللي بيقول قال قرينا توفيقكم بقول له الفرق بين الصفات السلبية وصفات المعنى ما يعرف صفات السلبية شنو هي سلوك دي كمان سلوب دي سلوب ودي سلوب فهمنا يا شيخ سلوب معناها نفي نفي ودي شنو كمان إثبات يعني الفرق بين صفات السلبية وصفات المعاني دي شنو نفي ودي شنو إثبات الفرق بين دي سلب ودي شنو إثبات عشان كده شنو الشلب ينفو في التوحيد أكثر ولا اللي بيثبتوا أكثر اللي بينفو أكثر أكيد شنو ما بنحصر لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا لون ولا طعم ولا ريحة ولا يوصف بالجمال ولا يوصف بكذا ولا يوصف بالحركة ولا يوصف كل من الصفات شنو كده يا هو ذي بيعرفك لابد أن تفهم ما بيعرفه مساكين يلا كده يا هزينات. قال لا تنحصر الناس إذ من جملة أنه لا ولد له ولا زوجة له ولا بسيطا ولا مركبة. البسيط الما مركب، والمركب جدا البسيط. الله سبحانه وتعالى لا يزبع أنه بسيط ولا يزبع أنه مركبا. بيقول شنو؟ ولا في مكان ولا في زمان ولا في جهة وغير ذلك. لكن قال اختصر على دي لأنه يشرو أمهات الباب دي إن والباب شنو؟ أخواتها بسيئة وليلة. قال وزي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية فهي القدم بالذات فأعلم والبقاء قيامه بالنفس من تتقى. قال أول واحدة منهم قال هي القدم بالذات. ربنا سبحانه وتعالى هو القديم القديم قديم. قال قدم بذاته ما قديم بغيره، بذاته هي قديم يعني ما في حاجة خلته اسمه كده قديم قدم ما في إيجاد موجود قدم ذاتي. أما القدم بتاع الله هنا اسمي أظن قدم بتاع المخلوقات اسمه قدم إضافي وقدم إضافي باعتبار كذا. فقلت المزج الفلان الفلاني هو القديم، قديم بالإضافة للمساجد التي بنيت بعده، أما بالمساجد التي بنيت قبله ما قديم. أبدا ما أتوقف فيه والله جدا هاجة عبد الله يلا باعتبارنا نحن، لكن جدا لذا توجد تقاي يلا وشنا باعتبار فينا. أبدا بلد عندك شنو؟ بلدنا ده ده باعتبار ولاية كندي باعتبار ولاية ثانية قالوا زي القدوم بتاع الأب على الإبن وبتاع الجد على الإبن والأب ده كله شنو؟ قدم إضافي. أما قدم الله سبحانه وتعالى قدم ذاتي ذاته ذاته قديم. والدليل على ذلك شنو يا أخوانا؟ قول الله عز وجل هو الأول. هو الأول معناته شنو؟ كان الله بس براه ما ماولا شنو ده عبيد الله ولا دفع الله. واعتقاد أنه في عبيد الله ودفع الله مع الله سبحانه وتعالى شنو؟ ده هو القول بشنو أشياء. كم قلت من الأزل؟ ها؟ ده هو القول بسعادة القدماء وده هو القول بقدم العالم. وده القول بحوادث لا ولا لا. يعني تسميه قدم العالم وتسميه قدم بالنو ولا تسميه قدم بالجنس ولا تعبد القدماء أو كل واحد. وقع علينا يا شيخ يلا قلنا فهي القدم بالذات. ربنا سبحانه وتعالى قديم بذاته والبقاء. القدم والبقاء هو الأول والآخر طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قيامه بنفسه نلت التقى. ربنا قائم بنفسه. كتب التوحيد بيقول لك ربنا ما محتاج إلى مخصص ولا إلى مخصص. مخصص الفائل اللي بيسوي واحد بيسوي الله ما محتاج له، ومخصص بيسووه ها سووه الله ما محتاج له. يعني الله لا يحتاج لفائل ولا إلى مخصص ما محتاج له. ما معنى القيام بالنفس يا شيخ؟ يقول لك أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى محل. هم يقصدوا شنو يا أخوانا؟ يعني أن الله عز وجل ذات وليس صفة. أي صفة تحتاج إلى محل. ربنا لو كان صفة لكان شنو يا أخوانا احتاج، لكنه ذات ما يحتاج. فهمتوا ولا شيء؟ ما فهمتوا. اللون ده شنو؟ أحمر الكبد ده محتاج لشنو؟ للحديد ده عشان يتصوره. اللون الأخضر ده محتاج لشنو؟ للحديد ده عشان يتصوره. اللون الزهري ده محتاج. يعني الله لو بقى صفة هي اللون كان بيحتاج لشنو؟ لذات زي ده عشان يتصوره. إذن أي صفة معناه محتاجة لموصوف عشان تقوم به، لأن الصفة لا تقوم بذاتها. ده هو معناه أن الله عز وجل قيوم. عنده القيومية معناه هو ذات وليس بصفة، ولو كان صفة لاحتاج إلى الذات. فهمنا القيومية معناه شنو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته. الصفة قائمة بذاتها ما تقوم بذاته. ما وقع عليه الصفة مع عرض صفة شنو مع عرض بتقوم بشنو؟ بالجرم. وبتقوم بشنو؟ بالجسم. تقول بالجرم تقوم بالجسم، لكن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته عشان كده شنو ما محتاج لهذا. وقع علينا وهي القدم بالذات فعلم والبقاء قيامه بنفسه الباقي بمعنى بارة هيثم قيم. قيامه بنفسه ربنا قائم بنفسه. ابن القيومية معناها شنو؟ إذن القيومية معناها عدم الاحتياج. تقول أنا ذاتي ما عندي قريشات وعندي ملوك ما محتاج، والله كذاب. عندك شنو؟ عندي ملوك، ملكك ده كان عمارتك من هنا قدر السودان دي كلها. عندكم عمارة في الدنيا قدر السودان دي؟ ها، وعمل لها مليار طابق. عندكم عمارة مليار طابق؟ أول احتياج أنت محتاج للناس تبني لك العمارة دي عشان تقوى فوقها. بتاكل ولا سامد كده زي الحجر؟ باكل. محتاج للزول اللي يدعي إليه، ومحتاج للزول اللي يحضر. ما بيقولوا شيء؟ بيقولوا شيء محتاج للزول. كان أضرب كيف؟ ما بتاكل. محتاج للزول يصنع لك جلابية عشان تلبسها. محتاج ليكون يعمل لك دواء عشان تتعالج. محتاج لشباك عشان يشوف لك هواء تشمه. ما في مخلوق عنده قيومية، ما في مخلوق قائم بنفسه، ما في مخلوق عنده قنا مطلق. القنا مطلق إلا لله سبحانه وتعالى. أيا كان ملكك في الدنيا شنو إلا وأنت محتاج. وما في مخلوق إلا شنو؟ كان كمل بجاي نقص بجاي، كمل بجاي نقص بجاي، كده في المخلوقات. إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ربنا جعلهم شنو؟ كاملين في أبوابهم خاصين بهم. علمنا القيومية معناها شنو؟ عشان كده شنو؟ قيل هي اسم الله الأعظم. القيومية مولانا. قيل هي اسم الله الأعظم. وهي من جملة ما قيل انه اسم الله الأعظم، الحي القيوم. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدري شنو يا اخونا؟ كان بيقول شنو؟ يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليها الأسماء ربنا مطرب. كيف؟ من شق له ذكري عن مسألتي أعطيته ما لم أوت الفاعلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضله على خلقه. الترمذي في السنن. وأقصد شغل ذكري عن مسألتي. خدوا بالكم جدا. يعني واحد يقول أنه إنتوا ذكرتوا الله هنا المعلمة مع الدعاء وإنتوا عملتوا الذكر. ممكن مع الدعاء تعملوا الذكر بس بدون دعاء ولا الغرض تم يلا. بلا بد تعرفها تتعلمها من الشارع ذات. وقالين يا مولا المقارنة ومبوض باب الدعاء في الصلاة، يبوض باب الدعاء بعد الصلاة. لمن جامل الدعاء بعد الصلاة قام جاء في البداية حديث الذكر بعد الصلاة، هو بوض باب الدعاء بعد الصلاة وجاب حديث الذكر بعد الصلاة. الشارع الحافظ في هذا الصلاة فسأل في هذا الحديث من شغله الذكر أم مسألتي أعطيته ما لم أوت الفاعلين. يعني بعد الصلاة كان ذكرت الله دعيته، وكان دعيته دعيته وذكرت كم ما دعيته ذاته كان ذكرت برضو دعيت الله سبحانه وتعالى. وجاب الحديث كما جنو كان إذا سلم يقول اللهم لا مانع لما أعطيته إلى آخره إلى هذه. فهمني يا شيخ؟ على أنه الذكر براه شخص دعاء لابد أن تفهم الكلام ده. الذكر براه شنو؟ بدون ما آية تذكر عندك مشكلة آية بدل نسأل الله سبحانه وتعالى. طيب الجماعة يقول هنا قالوا في دائرين مطر جماعة من ختمة الوهاب يسأل يقول الدليل ذلك. والله الدليل في شريعة الله لسه ما وصلت طريقة الفقهاء عشان تفهم يهو ولا ما يهو. قالوا الذكر يا المسألة قالوا ما في مطر وزوا القرآن للحمزة يقول وين ورد يا أخ ورد في الشريعة يا أخ بس إلمكم للشريعة بس حد يجينا بس يا أخي يا شيخ ولا ما يهو يهو ذات ولا ما يهو وزعنا لكم الصلاة على النبي يهو ذكر الله ولا ما ذكر الله يهوذات بعينه تقول ما نص على الفقهاء فقهاء ما نص على كل الجائز والبنص على الكلام ذاته هم فقهاء ما في فقهاء في الدنيا نصلوا على الجائز كله الجائز كله شنيع الله كل يوم الجائز لكم وصدق لكم أكثر وأكثر شريعة الله لحد ما ربوني عمر الملك يوفق في السور لسه المباحث بتاعتها شنيع مكتوب إلى ملفات مفتوحة كل ما يوضع عليه بس يهوذات ما ورد والله انت ما ورد لو وردت في بحر العنب ده كان عرفت شنو ما ورد انت وردت في شنو وردت في مخيخ بتاعك اللي لا شنو شايل راي بتاع نفر واحد عرفنا القيومية يا شيخ كده يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم مثلا كان من دعاء وكان بيقول شنو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي الشأن كله فلا تحكمني الى نفسي كربتين يا حي يا قيوم ما خشيت في كربة وتدعو بهذا الا ربنا فرج عنك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله فلا تكلني الى نفسي كربة عين. قيامه بنفسه قال نلت الصغار يعني عرفت الكلام ده شنو قال ان شاء الله الله يجعلنا نستغيث امين. دعاء من الإمام الدرديري رحمه الله. تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية، مخالفته تعالى للحوادث، مخالفته تعالى للحوادث في محاسة كبيرة، خلاص مخالفته تعالى للحوادث هل هو تخالف للغير؟ أي حاجة غير الله الله مخالفه، مخالفته تعالى للحوادث. طبعا الغيومية قلنا آياتها في القرآن كثيرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت ماشي يلا، هو ظلم يا هو يقول يا حي يا قيوم، السنة النبوية تخالف، تخالف للغير هذا شنو يا أخونا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في أم الباب وأخواتها شنو؟ ولم يكن له كفوا أحد، الكفو هو الشبيه والمثيل والنذير. في أخت اللي شنو؟ ومخالفته تعالى الحوادث، ليس كمثله شيء. وخطة شنو ثاني؟ وخطة ما دون بقية أخواتهم. اسم إثبات لكن هل تعلم له سميع؟ آه ثاني. ما يعرف. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فلا تذكروا. يلا ثاني. يعني. قال هو ليس كمثلي شيء أخواته شنو؟ ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون. دي عشنو أمهات الباب قال هو شنو؟ باب التنزيه. وقع علينا التنزيه قلنا في الشرع وارد أكثر ولا النص ولا الإثبات وارد أكثر؟ التنزيه أكثر. من جمل الباطل الموجود في شرح ابن أبي العز للتهاوية اللي هو الشرح بتاع المجسم ده، يقول قال انتو تملوا عقيدتكم قال بالنفي. وابن تيمية في نقد المنطق يقول قال تنفوا اشياء الله ما نفاها والنبي عليه الصلاة والسلام ما نفاها، تقول الله ما كذا الله ما كذا الله ما كذا الله ما كذا الله ما كذا. يا اخي نقول الله نفاها في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام نفاها في السنة، لكن انت ما تفهم لما ربنا قال ليس كمثله شيء، يعني هسه ربنا سبحانه وتعالى نفى انه بس حاجه واحده يا ما بتشبهه ولا بيقصد كم حاجه؟ يعني اي حاجه دي يعني زي شنو؟ يعني اي حاجه الله ما قال ده وصفي معنى الله شنو؟ يعني نحن محتاجين كان نتكلم من هسه ده لحد بعد 20 سنه نقول الله ليس بسماء، الله ليس بارض، الله ليس ببحر، الله ليس بحجر، الله ليس بلهب، الله ليس بعدم، الله ليس ب ذري، الله ليس بحواء، الله ليس برأية، كل المخلوقات في الدنيا دي اللي نذكرها تبقى أكثر من الإثبات ولا ما أكثر من الإثبات؟ ويقول قالوا يتوفوا أشياء الله ما نفاه. يا أخي الله نفاه إذن أكلك بس منه، كان قلنا ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، وهو كذلك ما جسم ما جوهر وما عرض. وعندك عشان إنت جسم عشان كده شغلانه ما كلاك، لكن القرآن نفاها فلما هو قال إيه؟ إذا الكون يقول لا ما نفاه شنو؟ قلنا ليس حرف نفي ها وشيء شنو نكره، والنكره في سياق النفي شنو تفيد العموم، ولو كانت النكره في سياق النفي لا تفيد العموم لما افادت كلمه لا اله الا الله نفي جميع شنو الالهه، كان يكون شنو نفت من الالهه كم جزء وخلص شنو الجزء الثاني، يكون التوحيد تم يا شيخ. ولما افادت كلمه لا حول ولا قوه الا بالله نفي جميع انواع الحيل أما في الله سبحانه وتعالى، كان يكون شنو لا حول بس في حيل كده معينة دي ما بتبقى إلا بالله، لكن هي شنو بدون الله متقل ذلك يبقى شنو يا أخوانا كافر كيف يروا عديد وقع كده يا أبو سيدة. يلا فيهمنا ولا ما فيهمنا؟ الإثبات أكثر ولا النبي أكثر؟ يلا سورة الإخلاص القرآن هاتين، الإثبات فوق أكثر ولا النبي؟ فيها اثنين إثبات وفيها ثلاثة نبي. أقرأ الصورة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرش ما فاهمين القرآن ذاته ما يعرفوا. هو كده يا هو زي ده ربنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. يا هو نفس الكلام اللي نقول نجنو. ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بأرض، ليس بحوائج، ليس بطعم، ليس برائحة، ليس ليس ليس أي مخلوق في الدنيا يجيبه أكتبه. لكن أقنان الله عز وجل ذلك، الله عز وجل هو الحكيم، كونك تكرر المخلوقات كلها يقول ايش دمع عبث في ربنا بقى ليس كمثله شيء بعد ما نفى أن يكون مثله بعد ذاك ما شنو عشان ما يكون التوحيد نبي بالصورة قال وهو السميع البصير ردت للمجسمة ونفت شنو للمعطلة على قيل بإنه ولذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أهد من البرية وتعالى عن الحدود إلى آخر ما ذكر. يلا عرفنا مخالفته تعالى للحوادث تخالف للغير الغير أي حاجة غير الله ربنا سبحانه وتعالى مخالفة. طيب إن في أشياء لابد أن نتعلمها من ليس كمثل شيء يقول يعني أي وصف في المخلوق معناه في الخالق ما في أو أي اسم في المخلوق معناه في الخالق ما في ما معناه ذلك ما في إلا التوصف بتاع الوجود موجود في الله سبحانه وتعالى عندك وصف بتاع السمع والبصر موجود في الله سبحانه وتعالى عندك الأسماء اسمك العزيز وعندك عندك العليم اسمك العالم وانت اسمك العليم واسمك الحكيم واسمك كده ده كله موجود في الله سبحانه وتعالى في إذا النقطة النفي كان لابد النقطة دقيقة لابد يقول أي حاجة في المخلوق لا ما في خالق لا ما معناه كده في اشتراك في الله وصفته طيب نقدر نفهم كيف القائد والضابط الوشن لما أشيل الأسماء والصفات لشبه النص أي اسم ما كنا تعتقده شيل الأسماء والصفات شبه النص في أسماء ما بتطلق إلا لله عز وجل وفي أسماء مشتركة تطلق لله وتطلق للإنسان يلا فهمت الغاير ولا ما فهمت يلا فهمني يا شيخ أحمد في أسماء لا تطلق شنو إلا لله عز وجل في أشياء شنو كمان مشتركة تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق ها أسماء لا تطلق إلا لله عز وجل الله الاسم ده الله قال هل تعلم له سمية الاستفهام شنو إنكار هل في واحد اسمه الله قال ما في خلاص ده خاص يا الله ما في هذا ما في اشتراك كثير الله اسم علم على الذات المقدسة الجامع لجميع معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ما عنده اشتراك لا يطلق الله في الله ويطلق هو اشمس الانسان في الله بس الخالق يلا لا تطلق الا لله سبحانه وتعالى زيد بس عرفتها الغني بس غني مطلقا كده لا تطلق الا لله عز وجل لكن تقول الرجل الغني بعد ما تذكر الانسان تذكر صفه هناك مقيده لكن الغني مطلقا لا تطلق الا لله سبحانه وتعالى عرفت المعطي بس مطلقا والمانع مطلقا لكل لا تطلق الا لله عز وجل دي هي يلا دي وما شاكلها دي لا تطلق الا للخالق جل وعلا اما الاسماء اللي بتقع فيها الاشتراك في اللفظ ربنا سبحانه وتعالى وصفك انت الانسان قال فجعلناه سميعا شنو بصيرا بتسمع وبتبصر ربنا سبحانه وتعالى قال شنو وهو السميع البصير وصف نفسه بالسميع البصير ربنا سبحانه وتعالى شنو وصف نفسه بشنو عالم علام يعلم ربنا سبحانه وتعالى ها وصفكم شنو شنو العالم والعلماء ويعلم وصفكم شنو وصف نفسه بالحكيم هو العزيز الحكيم قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه هو العزيز بعد قال امرأة العزيز تراود فتاه ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه شنو بالغليم ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه شنو بالأول ها الأولية بتاعته مطلقة وفي الإنسان كما جنو يكون أول باعتبار شيء كده إلى غير ذلك الألفاظ اللي كده هو بس نوع الاحترام يلا النقطة الدارين نفهم أكبر من ذلك ده تمهيد للكلام ذلك نقول فهمت أن الأسماء قسمنا لك في أصلا وهذه لا تطلق إلا جنو إلا لله والثاني كمان تطلق جنو بالاشتراك إزاي اشتراك جنو باللفظ بس فقط أيوة جميل الألفاظ اللي بتطلق لله سبحانه وتعالى بالاشتراك دي ما قلناها في الخالق إلا لأنها ثبتت في النص لاحظ الحته دي. الصفات الاسماء الخاصه بالله ما قلناها ان ثبتت بالنصر بتاعت الاشتراك دي ما قلناها في الخالق وقلناها في المخلوق الا لانها ثبتت ما بالقياس خطوا بعضهم جدا ما بالسنس ما بالقياس ثبتت بالنصر. طيب اثبتت بالنص دي يلا مش هو القسم الثاني فوق الاشتراك ده قسمها ثاني على اثنين. في واحدة نحن لو قلناها في الانسان لوصفه ما فيه اي عيب ولو قلناها في الله ظاهره فيها العيب ظاهره فيها العيب هل بقت ظاهره فيها العيب دي يلا المبنى قولها مبنى قولها في حق الله سبحانه وتعالى الا مؤوله ونقول فوق شنو مثلا لان الله سبحانه وتعالى يعني وصف ذاته العلية بانه شنو يلا مثلا بالاستهزاء والمكر والمكيدة والإبرام ومشاكل ذلك في ذاته شنو انقسم انا كنت دار دي قبالي خطوا بالكم جيت يا فهم كان ما فيه من التقسيم ممكن نبقى شغلان تعمل لك تشويشي تقرأ في النصوص لكن الإشكال لا زال قاعد الأسماء كلما قسمنا لك اسمين خاصة بالله والبقي شنو فيها الاشتراك اللفظي هل فيها الاشتراك اللفظي قلنا شنو في كلمات بعدها شنو قلنا التليق مع الله سبحانه وتعالى وبعد الآخر شنو ما التليق مع الله يا عز وجل يلا إلا من تبقى ما التليق مع الله سبحانه وتعالى بتطغ وبعد ذلك تقول ألا ما يليق بالله يا عز وجل نزعلنا الاستواء والنزول واليد والقدم والساق وماشي والأصبع وعليك يا شيخ دي وردت في النص في المخلوق في الصفات دي في المخلوق اسمها شنو أعضاء وجوارح في الله سبحانه وتعالى اسمها شنو اسمها شنو اسمها صفات واسمها إضافات يلا بزار لكم تفهم الكلام ده يا اخوانا انت كان ما في انت تركيب في تتعب شديد خلاص تقرا في النصوص لكن ما تقدر ترتبها التفريق مع الله سبحانه وتعالى برا فيها الخاص بالله عز وجل برا وقلنا دي كمان شنو هل فيها الاشتراك اللفظي هل فيها الاشتراك اللفظي دي في كلمات قلنا ظاهره شنو ما تليق مع الله عز وجل فيها ان الصفه دي موجوده في المخلوق وموجوده في الخالق قال لو قلنا الاستواء بمعنى الجلوس والقعود ولو قلنا النزول بمعنى النقل والتحول ولو قلنا المجيء بمعنى التحرك ولو قلنا اليد بمعنى الأذن والجارحة إلى غير ذلك كلها بهذا الاعتبار لا تليق معنا بالله سبحانه وتعالى يلا عشان كده مذهب على سنة الجماعة إنه في قولين وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورمت فيها ماذا نصنع فيها كما مشينا لمسألة باب التفويض بنقول استواء يليق به نزول يليق به يد تليق به قدم تليق به ساق يليق به يجل كلهن مع اعتقادي أنها ليست على ظاهرها الذي تدل عليه من حيث اللغة فقالينا شيء أنه ليه قلنا بها لهذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بالأوصاف الاستواء والنزول وغير ذلك لورود النص بها يعني النص ورد بأسماء الله وصفاته على اثنين في كلمات قلنا نسبتها إلى الله ما فيها إشكال وصف الله بالسمع وصف الله بالبصر وصف الله بالكلام وصف الله بالقدرة وصف الله بالإرادة وصف الله بالخلق والإيجاد وصف الله بالكرم والجود وغير ذلك تفي إطلاقهم شنو تمدح لله عز وجل بتمدح الله لكن الثانية اللي هي ظاهرة لا يليق مع الله عز وجل دي لو فوضت تقول شنو على ما يليق بالله عز وجل النقطة الدائرة أقول عليكم ليه قلت به ذلك ليه بتقول استواء يليق بجلاله عشان ورد النص وليه قلت به يد تليق بجلاله وليه قلت به مجيء يليق بجلاله وفي النهاية قلت شنو على غير ما شنو تدل عليه اللغة لا عشان ورد في النص الحكمة في قولانكم هذا الكلام شنو عشان ورد به النص وقع علينا طيب جميل بعد النقطة دي هتارين نصليها. الشيل ما ورد به النص. الماء ورد به النص لا يجوز تقوله وتقول زي ما شنو زي ما قلت في الاستواء تقول استواء يليق بجلاله تقول جسم يليق بجلاله لا حركة تليق بجلاله لا حد يليق بجلاله لا الفرق بيناتهم في زي ما نقول فهمنا يا شيخ ولا ما فهمنا هل النص ماله ما ورد به فمن هنا ضل المجسم المشبهة عندهم يقولوا شنو يا أخوانا جميع كتب ابن تيمية قال الجسم يضطرب طبعا هو يقول لما نقول الجسم في الله قال نحن ما قاصدين الشيء المركب والشيء المحدود والشيء اللي قابل الانفصال وغير ذلك لكن بنقصد بكلمة الجسم في تنشين قال قال لا بنقصد بالجسم يقول شيء بيليق مع الله بمعنى جسم بمعنى موجود بل هذا إطلاق صحيح عشان كده ابن تيمية بالحرف في كتاب التأسيس قال الله عز وجل جسم لا كالأجسام هنا قبيل قلنا استواء لكن استواء المخلوق لأن الاستواء ورد شنو في النص وجسم ورد فين دمها الإلهاد هنا فهمت ولا ما فهمت الكلام ده وقال لك يا مولانا وقال لك نقطة الإلهاد الشيء قالوا على ما يليق بجلال الله ورد في أفعال كم آية قلنا وفي أحاديث جاء نقطة الإلهاد ده وهم لك ما يعرفوا شيخ إبراهيم وقال لي انتوا ليه قلتوا بالاستواء يليق بجلاله ويتليق بجلاله وكذا يليق بجلاله ليش نو لما تقول ما استوى معنى انكرت القرآن ما عنده يد معنى انكرت القرآن لما كان في معنى ممكن يليق بجلال الله وفي معنى ممكن ما يليق بجلال الله قلت شنو على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التفسير التمام مكلف به وما صح في الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماء المشكل ثم اختلف أئمتنا أن نؤول أم نفوض منزهين ما اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقضح كان جهلت التفصيل جنو ما بيأثر في عقيدتك لأن جنو ما في إمكان الإنسان أن يفصل في ذات الله عز وجل ولا في أسماء وصفات بس بقدر علمكم من علم ولا يفتون بشيء من علمه إلا بما شاء أنا داير شيخ أحمد يخد باله جدا في النقطة بتاعتهم الأدل فيها ضلوا وأضلوا فيها وفهمناها ولا ما فهمناها خلاص يعني معناتها إذن الغول بتاع ابن تيمية بأن الله سبحانه وتعالى جسم لا كالأجسام متى ما قال جسم معناه هو مجسم وأثبت لله عز وجل أو نسب لله سبحانه وتعالى صفة الجسمية وهي ما وردت لا في القرآن ولا في السنة ولا ينفعه بعد ذلك كلمة شنو لا كالأجسام لأنه لو كلمة الجسم وردت في النص كان حتى ما يقول شنو لا كالأجسام يلا قص عليها كلمة الحد قال الله عنده حد ولا ما عنده حد قال الله عنده حد وشيت الحنابلة في حنبلي مجوسي اسمه الدشتي مجوسي مجوسي أما الكتاب سماه شنو إثبات الحد لله عز وجل وأنه قائد وجالس على العرش ده بخط العريض بإخلاف الكتاب رب قائد الناس استوى الناس العلامة محمد زاهد الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات قال من فسر الاستواء بالجلوس بالاستقرار والقعود فهو مجسم تفاهت الورا جالس وقاعد مجسم ليش عمك الأذنين يلا الدشتي الدشتي قال أنه الله عنده حد ألف كتابه ده كله عشان يوريك جلوس ربه وعنده حد بس تبقى منه النقاط هنا في كلمة مخالفة وتعالى من خرافي قال الله عنده حد قال لي الله عنده حد أي زي ما قال ابن تيمية الله عنده حد كيف دليل قال أنا عنده حد شنو قال الصلح الصالح قال الله عنده حد الصلح الصالح منه قال إمام الشافعي سألوه بما عرفت ربك قال عرفته بما عرفت ربك قال حد عنده غير حسن قال بحد ومنه عبد الله بن المبارك قال إن الله سبحانه وتعالى حد ثاني يعني بدأت الفكرة وبدأت الصفة بتاعت الحد منه من عبد الله بن المبارك ومن الإمام الشافعي حسب زعمه يلا والدرجة كده لحد ما نقلوا عن 21 نفر من الناس استبعوا ديل على أن لله عز وجل حدا. جاء ابن تيمية أيد الفكرة بتاعته بأن الله سبحانه وتعالى حد. كده تحطوا بالكم في سنة تفعلون في السرين. قال الخالق ما براه والمخلوق ما براه. قال لا من يقوم بين الخالق والمخلوق ما في فريق ما بقى شيء واحد لابد أن يكون فيها. فهمت ولا ما فهمت؟ بيتكم ما براكم؟ الدرجة ما براو؟ لأنه لابد أن يكون في حيطة في النص كان تكسر سميه تهدو ما براو؟ مش علامات تهدو دفر براو بل لابد أن يكون هذا كان تعرف جلابي تقول أجي عارف جلابي فهمت ولو ناطم ده كلام من اللي قاله هو وقاله أنه يمرو حد يعني لابد أن يكون في فاصل حد بين الخالق والمخلوق قلنا حزوا يعني أن وصفكم لله سبحانه وتعالى بأنه إنه هذا ما جاء في القرآن ولا جاء في السنة. والصحابة سيدنا أبو بكر كان قبل ما قبره قلنا له الله إنه هذا ولا ما إنه هذا ما بيعرف. سيدنا عمر كان قبل ما بيعرف. خالف سيدنا عثمان ما يعرف. جد سيدنا علي ما يعرف. صليك من الناس بدر وأهد وغير ذلك الناس ما بيعرفه إلا من يقولنا ده بقى يعرفوا لكن أنا كنت أنا أعرف هذا اللي يعرف أنه رب عنده حد. طيب إذا شيت جهل سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأهل بدر وأهد وبيعة الرضوان كلكم جهلوا ما يعرفوا أنا كان جهلته ببقى مسلم ولا ما ببقى مسلم كلكم مثل الحد كله ما في أكثر أخش الجنة ولا أخش الجنة بالحد ولا بلا إله إلا الله هم مغفلين. لكن المشكلة بتاعتكم شنو يا أخوانا اسمكم الملهدين بالنص ما بالدليل لا يحتمل التأويل واحد بس كده يا وغيدة نقول انتم معنا أثبتتم صفة اللي الله عز وجل بيشنو أقمة القياس جستوا الخالق بالمخلوق لأنه جعلتم ما من مخلوق إلا وفجنه فاصل حد بينه وبين المخلوق الثاني وقلت استنتاجا وعقلا انه لو لم يكن لله سبحانه وتعالى حدا لكان معناتها بين الخالق والمخلوق المندمجين. نقول العقل بتاعكم ده معناتها تجاوز وتعدى مرحله القياس في الاحكام الشرعيه لحد ما وصل الى الخالق جل وعلا اسمه قياس الحادر بالقائد. قياس الحادر شنو بالقائد والقياس اذا كان سبحانه وتعالى جائز ولا جائز ما جايز القياس في الأحكام الشرعية كيف تضل عليك نتيمي وأسباه بنا نتيمي قال جنو قال فهذه كلها شواهد ودلائل على الحد فمن لم يقل به فقد كفر وشيتا سيدنا أبو بكر ما يعرفه ولا الصحابة كلهم يعرفه ولا التابعين يعرفه ولا أتباع التابعين يعرفه وما ممكن يكون دين وصف لله عز وجل إلا يكون قرآنا ويكون سنة والسنة تكون جنوب ثم متواترة وكما متواترة يكون احتفظ بها قرائن تدل على تواترها حتى يستشهد بها في الأسماء والصفات. وإذا الأنزول المعمن به شنو يا أخوانا كافر. عشان كده شنو إذا لازم مذهب ابن تيمية أن المسلمين كلهم على سنة الجماعة كفار ولا مؤمنين كلهم عنده كفار. ما سمعته عقيدة الصحابي وتعالى عن الحدود الله ما يصف الحد والقايات والأدوات والأركان والأعضاء لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يلا هذا رجعوا أتباع ابن تيمية ابن أثيمين في تعليقه للتدمرية وذاته قال لا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى كذا كذا كذا أن يكون عنده حد ويكون مع الله. نقول التكافر في ابن تيمية أنه ما أمن بأن الله عنده حد ما أنا عنده كافر عنده حد عند التشتي من يتناهي قال ما دام ما هو مستوي على العرش لابد يكون عنده حد قال من الناهية السفلية لأنه بيفوق عند حشويته أنا أبلغ السبب شنو أن عنده حد من جهة واحدة. وعند ابن تيمية كما أثبت له شنو كمال الحيدري في محاضراته أثبت له لأنه شنو بيقول بالحد بالجهات شنو الستة كلها يبقى حالي ولا ما حالي وفي الحلول ذاته يصير منه ساري يرتبوا للناس مركب فوق منه فوق راسه عرفتوا المثال الحد في يعني القياس اذا طلع سبحانه وتعالى قلت جايز ما جايز لانه النص ما ورد به ولو كان القياس إذا قال سبحانه وتعالى جائز معناته كل ملحد يجي شنو يقول يعمل قياس ويصف الله غير وصف يجعله دين عشان يصف الله. متى لقيت العقيدة الإسلامية أسماء الله وصفاته تقتبس من شنو؟ من العقل والقياس. مع أن الظاهرية يمتلئ من القياس حتى في الأحكام الشرعية. وإنت أمر القياس بذات الله سبحانه وتعالى ابن حزم أدرج ابن تيمية شنو كان يديه شنو؟ كفر ألف مرة. والقياس عندهم في الأحكام الشرعية ما جايز. سمون ظاهري لأنهم قالوا على سنة في المصدر الرابع ده الكتاب والسنة الإجماع القياس قالوا ما عندهم قياس كده ظاهري لكن قصرا عنهم قاسم من كده يا وليدا في الأحكام قالوا ما في قياس وهو التفيل ذات الله في قياس دي هالمشكلة تمود على الإلحاد. طيب نقول سيد إذن إذن اللي اكتشفت أن النظرية أو الرأي ابن تيمية باطل وما انفكيت من الدفاع عنه وتسميت بشيخ الإسلام ورفع ونشر أقايد للناس حكمكم مع ابن تيمية يبقى كم يا شيخ؟ واحد. ويلزمكم بل بيلزمه ما بيصح الدين بتعب إلا شنو يا أخوانا إلا بعد النفي والإثبات تنفي أي عقيدة فاسدة وأي من يعتقد عقيدة فاسدة تتخلى منه حتى تثبت العقيدة فيها تنتبه شنو يا أخوانا مسلمين إنين بريء مما تعملون إنا براء منكم إلا في البر حتى ما تبغي حتى ما تبغي العقيدة الصحيحة. كونك أنت مخلي معتقد أن عقيدته فاسدة وأنت عارف الكلام ده فاسد لكن عشان عظمت عنده توالي وعقيدته فاسدة غير ذلك هيهات أن يصح معتقد بتاعك. الشيء اللي نحن دايرين شنو يقروا ويسمعوا ويعرفوا عشان يعرفوا في اسم حتى إذن ومخالفته تعالى للحوادث ليس المراد منها نفيه صفات الله عز وجل ولكن المراد أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. كون صفاته لا تشبه صفات المخلوقين لا يلزم من كون عنده قدرة أن تكون قدرته زي قدرة الناس أو قدرة المخلوقين ولا يلزم من كون عنده إرادة تكون إرادته زي إرادة المخلوقين ولا يلزم من كون عنده علم يكون علمه زي علم المخلوقين. القدرة بتاعت المخلوق تبدأ بقدرة صغيرة خفيفة جميل تتغير ده ما تقدر ترفعه شويتين ترفع ده شويتين ترفع شوال بيد واحد من قدرة هذا في نتنم ثم بعد ذلك جال من بعد قوة ضعف ثاني يريد أن يكون قدرة هذا المخلوق كانت ضعف ثم قوة ثم ضعف يلا تشنو ده علامة شنو جايز الوجود ربنا سبحانه وتعالى جارك في العلم كان اسمك ذات مستعرفة وأمك ذات مستعرفة بعد ذلك عرفت اسمك وعرفت أمك وعرفت أبوك وعرفت أهلك وعرفت بلدك شويتين تاري لا من تخرف تبقى شنو يا أخوانا تاما تبقى شنو تعود إلى أرض الكفر ما تعرف أن الدنيا ليل ولا نهار كده أو زي ده أما داري أريد أن أنزل الكفر وفات الفات إذا لا يلزم من كون الله سبحانه وتعالى إن الصفات دي لدى لا يستلزم في نفس فيها يبقى إذا وين الصفات اللي مثل نقول كذا على ما يليق به وكذا على ما لا يليق به أي صفة ظاهرة لا يليق مع ما أبقى جنب قائد يا شيخ نقول شنو ما دام وردت في النص كان هي الصفة دي النص يا يكون قاسد بها الصفة يا يكون ما قاسد بها الصفة ما قاسد بها الصفة يكون شنو جاد من باب الإضافة على حسب الأساليب اللغوية كل القرآن يطلق على الله وما قاسد بها الصفة على الإطلاق طبعا الكلام ده أشياء عشانك بقولنا الاستواء ممكن يبقى شنو ما صفة عشان كده شنو جعلناه صفة ممكن اليد تبقى صفة عشان كده شنو جعلناه صفة لكن بعد ذلك احترزنا قلنا على ما يليق بجلال الله عز وجل مع القطع والجزم بأنها ليست بأعضاء ولا جوارح مش كده لكن في أشياء أطلقها القرآن للذات العلية دي هم بتتكلم عنها شو عالم وأطلقتها السنة للذات العلية قطعا ما قاسم بها الصفة يا أخوانا إنتوا خليكم معنا ما تملوا من هذا البيان لا بد منه جبين ما قلنا القرآن أطلق أشياء خاصة لله وأطلق أشياء بها الاشتراك في اللفظ وأطلق أشياء شنو يا شيخ نقول بها بشنو من حيث التفويض لا من حيث المدلول اللغوي للاستواء والنزول وإلى مشاكل ذلك في أشياء كمان القرآن أطلق لله عز وجل وحتما قطعا ليس المراد منها الصفة ومن ضلالات المشبهة والمجسمة جعلوها صفة مستعدين تسمعوها ولا ما مستعدين يلا دي هذه الاستهزاء المكر الخديعة يلا التماش والكيد تقول ربنا سبحانه وتعالى أطلقوا على ذاته العالية لكن اصلا ما يراد منها الصفه. ها كم قلت استهزاء يليق بجلاله استهلكته لانه اصلا ما صفه. جبل في الاستواء قلنا شنو الاستواء شنو، لكن هنا استهزاء يليق بجلاله ما في، مكر يليق بجلاله ما في. ليش؟ لانه الاول ممكن يقتضي التمدد اللي هو الاستواء والنزول وغير ذلك، ممكن يقتضي التمدد، لكن هذا لا يقتضي التمدد. وعليك اي صفه قلنا على ما يليق بجلال الله عز وجل، معناته ان الصفه دي يا اخوانا ظاهره تقتضي شنو؟ يعني ممكن الله يكون موصوف بها وجازم بها ارتباط، الله كلها تقتضي التمدد. اما الباقي دي التزام ما جازم بها. يلا والمخادعه، ربنا سبحانه وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم واقتدعوا شنو؟ دليل على انها ما صفه لان ما تقتضي التمدد. حتى كان قالوا ابوك ده هو المخادع داك، دايره شغلانه دي. اخوك ده بس كان قلنا يا هو المخادع داك دايره، انت يا هو المخادع داك دايره، ما بتقتضي التمدد. عشان كده الله سبحانه وتعالى اسماء كلها حسنى وصفاته كلها عليا. اذا طيب ما المراد والمقصود من هذا؟ يقولنا اطلب من اساليب اللغه العربيه اسمه شنو؟ اسم المشاكل. الإمام البيهقي في آخر الأسماء والصفات عدد باب كامل عشان يوريك أنه في ما صفات. وإقرأ كتب اللغة العربية عشان تقرأ باب المشاكلة. تعريف ما شنو هذا آدم قال؟ هي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. يعبر عن الشيء شنو يا أخوانا؟ التعبير عن الشيء بغير لفظه، بغير لفظه، يعني اللفظ العربي ما يعرف وما مقصود. ده أسلوب من أساليب اللغة العربية موجود قبل ما القرآن ينزل، والقرآن نزل به. عشان كده هو شنو أصلا ما جازم به الصفة. يعني ربنا ما بيقصد أنه شنو يا أخوانا يمدح نفسه بأنه شنو مخادع، لأنه شنو الصفة ما بتقصد التمدد، اسمها المشاكلة. يعني ربنا بيقصد أنهم هم شنو الآملين ده، عاملينه لأنه لو عملوهم لمخلوق اسمه خداع، لأنه مخلوق ممكن يخدع مخلوق، لكن لما هم المخلوقين عملوا للخالق، الخالق ما بينخدع إليه، لأنه لو قلنا الكلام على ظاهره معناته لا من استطاع المخلوق ده لا من يخدع الله، وكان أصلا المخلوق بيستطيع أن يخدعه يبقى ما إله لكن الإله لا ينال منه. وعليه وكمان هو الإله، هو القادر، هو المريد، هو المدبر، هو الذي بيده كل شيء. تصف بأنه يخدع العبد الذليل الحقير ما عنده قدرة ما عنده ولا غير ذلك. تمام شنو وصف يقصد التمدد لله عز وجل. إذا حافظ شنو هم بيشوفوا نفسهم أنهم خدعوا النبي اللي الله رسوله الإسلامي وخادعون الله، ما قد يتعاملوا مع الله، قد يتعاملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يجلسوا والله أنا معك يا محمد يضحكوا كده زي ده، وهو خادعهم. ربنا جعل لهم أنه شنو راح يحلقوا، راح ربنا يسلط أصحاب عليهم يقاتلوهم، ياهو خداع الله لهم. بمعنى أن المكيدة العاملين ربنا بيردهم مكيدة، رد المكيدة ربنا سبحانه وتعالى شنو رد الخداع بتاعهم ده، ربنا سماه شنو خداعا، خداع لو وقع من مخلوق لمخلوق، لكن لما وقع من خالق المخلوق تسميته بالخداع دي هي المشاكلة. ذات المشاكلة معناها المماثلة، حقي مثلت وسميته زي ما بيستني حقا، ولكن ليس في الحقيقة شنو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الاسم ولا موصوف بهذه الصفة. فهمنا ولا ما فهمنا؟ فهمنا؟ ده ورد الله. يعني ما ممكن تقول خداع على ما يليق شنو بجلاله أو على ما يليق به، لأنه أصلا ما قصد به شنو الصفة. يلا عمش لين شنو أول البغرة قبل الله يستهزئ به لا تقول شنو لا قبل الله يستعذ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شوف نحن مستهزئون، الله يستهزئ، نحن مستهزئون. مستهزئون لابنه يعني بيستهزئوا نبي الإسلام، مستهزئوا شريعة الإسلام، بيستهزئوا من أنزل القرآن بتاع لنبي الإسلام. ربنا قال الله يستهزئ به، هل معناه أن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يوصف بأنه مستهزئ؟ لا يستحي، زي ما جبريل قلنا مخادئ لأنه لا يثق، لأنه لو كان أن اسم من أسماءه كان تبقى شنيا أخونا، كان تلقى من أسماء الله سبحانه وتعالى المخادئ. أتوقع عليكم ولا ما بعرف حتى ما لقيت من أسماءه الغفور، ما لقيت من أسماءه الغفار، عشان جبريل قال هو الغفور، عشان كده شنو قلت الغفور، وإني لغفار لمن تاب، عشان كده لقيت من أسماءه الغفار والقهار والوهاب والرزاق، لقيت اسمه شنو الكريم، ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه شنو بالكرم، عشان كده شنو ربنا سبحانه وتعالى قلت الكريم والرقيب، لكن يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما وصف نفسه المقادر، عشان كده سموها إضافات أضافوها لله، لكن ما قصدوا بها صفة لله، عشان كده تهلك هلاك كل الهلاك لما تقول الله سبحانه وتعالى يقادر لا كفدائنا. وقالك يا شيخ قلت يمكر لا كمكرنا، ليه الاستهزاء؟ أقرأ لي سورة آية البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سيدنا موسى قال ماذا ما قتلوا قتيل بني إسرائيل ودارين تعرفوا القتيل، الله بيأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا نقول لك تبين لنا القاتل، تقول لنا نذبح بقرة، ما بيشوفوا أن الجواب ما الجواب ما مطابق السؤال، قالوا أتتخذنا هزوا، جعلتنا حاجة تستهزئين ولا سيدنا موسى. فبدأت عندما كلامهم الخشب بتاع بني إسرائيل، سيدنا موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذا المستهزئ ما سيتحل يبقى رجبين ربنا، لما قال الله يستهزئ بهم ربنا قصد أن يصف نفسه بهذا الوصف، إذا عشان كده سموه إضافة، لكن ما سيدنا الله سبحانه وتعالى. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا ومكر الله، كل مكر مكر مكر مكر، قالوا أبوك ياهو الماكر ده تقبل بها، أخوك الكبير ده ياهو الماكر تقبل بها. إذا المكر ما من صفات الله سبحانه وتعالى وما من أسماءه، لكن اسمه شنو قلنا؟ اسمه إضافة من باب المشاكلة. الشبل هم دايرين يقتلوا سيدنا عيسى، موسى سيدنا عيسى ربنا شال الشبع بتاع صاحبهم ألقاه في جنو، شبع عيسى وألقاه في صاحبهم وقتلوا من يغن صاحبهم، ربنا رفع سيدنا عيسى إلى السماء، سلي الله سماه جنو مكرا، يعني خطتكم اتبرتوها الله قال ردينا عليكم وصويتوها في نفسكم، تسمية بالمكر ما من باب أن الله سبحانه وتعالى يوسف بالمكر. يلا إذا ما يزيده وقف على ذلك شنو أبرموا أمره فإنا مبرمون، سنفرق لكم أيها الثغلان إنهم يسيرون كيدا وأكيد كيدا وما شاكل ذلك. قال تعالى في السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام قال جنون، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته حرولة، أتيته الضمير بيرجع لأنه لله عز وجل أتيته حرولة. طيب يلا قوموا قولوا شنو أن الله سبحانه وتعالى يحرول لكن بحرولة لا كحرولتنا، أصلا لا يجوز لأنها شنو ليست بصفة بل إنما اسمها شنو إضافة من باب شنو مشاكلة، لأنك تجيبين شنو أتيت تمشي هو قال لك كمان حرولة. طيب هل معناه أن التفرج إلى الله عز وجل إتباسك حسنك التفرج إلى الله عز وجل إتباسك مجازة لأن سبحانه وتعالى يبقى حفيدة إتباسك تتفرج إلى الله عز وجل بتمشي وين شاشين ولا وين بني بشنا أتاني يمشي معناته أتقبلت لي الله ماشي يا الله إني ذهب إلى ربي إني مهاجر إلى ربي مشي وين سيدنا إبراهيم فلسطين يا هناك مع الله سبحانه وتعالى ذهب إلى حيث أمرني ربي من الله شاك كده كده عرفنا الحتة دي كده أو زيدا. حديث سنة يا أخوانا اتلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. أول حاجة أنا أسمع في التعويض نقول لهم ما أنا كمليت وعلى شنو ملا بدأ ظاهره إن الله لا يمل حتى تملوا، أنا ما أفتر السلام أنت تفتر إيه ما أنا كم إنت فترة ها أنا فترة إنت كم إنت قط ذلك أول حاجة تعالي. بس إيه ظاهر ظهر الحديث كفر، يقول ليس في ظاهر النصوص ما يدل على الممنوع، في ظاهر النصوص ما يدل على المتشابه جاي في شنو جاي في ظاهر النصوص هذا، لو اعتبرت شنو انك كمليت الله ملا كان فكرت الله فكر معناته اذا شنو قدر تاخر قدر تاخر شنو المخلوق ما فتر اخوش ما يبقى غلط فكر. يلا ابن الثيمين ده الفتاوى بتاعته رايه معي الفتاوى الثيمين لابن الثيمين ده في فتاوى سلمي فتاوى العقيدة. سألوه قال له وعلى بمن؟ قال أعيد لكن لا كمل لنا. ابن عثيمين قرى البلاغة العربية ويعرف أنها من باب المشاكلة، لكن لا من المشاكلة شنو أقول من باب المجاز وكبرت البلاغة الفقهية. المشاكلة كلها من باب المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. المشاكلة من البلاغة من المجاز من المشاكلة من باب البلاغة متى ما قال بالمشاكلة ما قال بالمجاز. كان قال بالمجاز ما نو خالف ابن تيمية، عشان ما يخالف ابن تيمية يقول الله يميل يصف الله بغير وصفه عشان ما يسلم حتى شنو ينقض قول ابن تيمية. تكلموا في القلود أقول الصوفية غلو قال غلو شنو تقول بيقدموا بيقبلوا شنو اليدين كان بيقبلوا تحت القدمين ما بيلحقوا المقصد اللي انتوا عملتوا في أسماء الله وفي صفات قداسة ابن تيمية عندكم أخير تصف الله بغير وصفه ولا تعترف بشنو بنقد قول ابن تيمية. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ وقال إيه ابن تيمية ما بيعرف المشاكل؟ بيعرف المشاكل، المشاكل معناتها كذبة تعبير عن اللفظ وهو يتصرف من ظروف المجاز. كونه يعترف بأنه في مجاز معناه بطل قول ابن تيمية، كونه بطل قول ابن تيمية معناته هو اللي شنو بطل في نمرة أخير يوافق أن يقول قال الله يميل لكن لا كمال لنا. هذا سؤال، قال الله يميل شيء نفس شغلانة ذلك يقول لي يميل الملك عجز ولا كمال مده ولا ذم يا شيخ وتنصب لي الله سبحانه وتعالى وبعدك لا تقول لي أنا. الله ما عنده صفات الذم يا شيخ، الله يسمي الأسماء الحسنى الصفات العلى ما بيعرف الله لحد ما يموت ما هيعرف الله. ده القلوب ابن تيمية هنا شنو يقولنا هو ما شنو يقولنا وفضلوا على أسماء الله وصفاته تعرف القلوب يا فتوح قال يميل لا كمال لنا. عرفت الضلال وين ولا ما عرفت؟ يلا إذن شنو أنا بس دايركم تفهموا القاعدة بين الأسماء والصفات كلها نشوف رقم على اثنين شنو لا يصف إلا لله زي الله زي الخالق زي شنو الرزاق وزي القيم بأسماء لا تصف إلا لله. أما زي كلمة شنو السمع والبصر والسميع والبصير دي شنو دي بدأ في الاشتراك. ثم هذه الأسماء تعني نقوم نقسمها على اثنين، واحدة تضاف إلى الله عز وجل للتأويل تقول استواء يليق بجلاله والنزول يليق بجلاله كذا مع اتخاذ أن ظاهر اللفظ أو مدلول اللغوي غير المراد. قلتنا بأنه دشنه لأنه ورد به النص في أشياء ورد بها النص لكن قطعا لا يراد منها شنو الصفة. عشان كده شنو لا يجوز نسبة إلى الله زي المكر زي الاستهزاء وزي المكيدة وزي مشاكل ذلك من باب المشاكلة والمشاكلة ضرب من ضروب المجاز. ولا يجوز أن تقول مكر لا كمكرنا وخديئة لا كخديئتنا واستهزاء لا كاستهزائنا لأنه أصلا ما صفة لله تبارك وتعالى. فهمنا ولا ما فهمنا؟ إذا تقاله لم غير وعدانية في الذات وصفاته العلية لكن في البيت إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما وجعلنا من سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.